الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله المتقين، زيدوا ثقاة فإنكم تلاقون كريما، واتقوا الله عز وجل وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من نعم الله علينا أتم شهرنا ووفقنا لصيامه وقيامه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تتقون. يا فوز من فاز في رمضان، ويا فلاح من قام رمضان، والهناءة والبشارة أمامكم يوم تلقون ربكم فتفرحون بطاعة مولاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره كحالكم الآن، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألا فافرحوا بطاعتكم لربكم، فمن مثلكم؟ أقمتم ركنا من أركان دينكم، وتطوعتم في ليالي ما مضى من شهر رمضان، واتبعتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وكثير من الخلق محرومون من ذا وذا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألا وإن الفرح الأكبر أمامكم، من حين تقدمون على مولاكم فتنادون من باب الريان فتمتازون بذلك عن سائر الناس، وعند الملائكة وعند الرحمن. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، فيقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وفي الحديث دلالة على فضل هذه الأمة، فإنها امتازت بصوم شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن أسعد اللحظات وأجمل الساعات حين يقول الله لعباده: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد رحمه الله: الأيام الخالية هي أيام الصيام، كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، لنتذكر نعم الله علينا فإنها لا تحصى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جمع شملنا بعد الشتات، وأخرجنا من دورنا والحجرات بعد أن كنا محبوسين في الحجر ممنوعين من الطرقات، يسر سبلنا بعد الانقطاع وسهل تواصلنا بعد الفراق، رفع عنا الوباء وامتن علينا باللقاح والدواء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، هذا عيدنا أهل الإسلام، بدأنا ليلته بالتكبير والصدقة، وصبيحته بصلاة العيد والاجتماع، ونتواصل فيه على تواصل رحمنا، ونجتمع فيه فنجمع فرقتنا، ونلم فيه شملنا. يوم فرح وسرور، ويوم غبطة وحبور، لا نضيع فرضا ولا نترك واجبا، ندع التشاحن والتباغض والشقاق. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. ومعنى الحالقة أي تحلق الدين. فعلى كل متخاصمين أن يتصالحا وأن يطهرا قلوبهما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإن بدأت وأعرض فعليه الإثم ولك الأجر. ولنتصافح ولنعفو، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وسعوا في هذا اليوم على أهليكم وأولادكم، وأدخلوا الفرحة عليهم وعلى كل يتيم ومسكين ومحتاج، واجعلوا هذا العيد عيدا جامعا عظيما، جامعا بين الخيرات والطاعات، أفضل من كل عيد محدث، وأزهى من كل عيد مزعوم. واعلموا أن العيد من شعائر الإسلام، فاعرفوا كيف تجلونه وكيف تعملون فيه. رزقنا الله وإياكم البركات، وجعلنا بفضله من أهل الطاعات، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اشكروا الله على نعمه، واستعينوا بآلائه على طاعته وتقواه، يزدكم من فضله ورضاه، وتقربوا إلى الله بالطاعات، وأعظمها الفرائض والواجبات. اسمعوا واطيعوا بالمعروف للأمير، واحمدوا الله عز وجل على نعمة الأمن والأمان، واشكروه على التآلف في الأوطان، فوالله كم من أناس محرومون من ذلك وأنتم في غبطة وسرور، فاشكروا الله عز وجل. ورب العزة يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الحسنة عند الله بعشر أمثالها، أقل فضل وأدناه، ويضاعف لمن يشاء. فصوم شهركم بثلاثمائة، وسن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ست من شوال، فهذه ثلاثمائة وستون. ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ولا يجوز صوم يوم العيد لا فرضا ولا نفلا، ويمكن صوم الست سردا ويمكنه مفرقا، ولا يبادر إلى صوم الست إلا بعد إتمام القضاء لمن كان عليه القضاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها المؤمنات، أنتن على ثغرة عظيمة، فالحذر الحذر أن يؤتى الإسلام من قبلكن. أنت أم فلا تدع التربية لخادمة، وأنت بنت مكرمة وأخت معززة، هكذا حماك الإسلام، فعليك بالحشمة والستر والحذر من التبرج والسفور. قدوتكن أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن، وأسوتكن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. انظرنا كيف عشنا وكيف حيينا وكيف كنا، وإياكن والنظر، والنظر إلى السافرات والمتبرجات، فإنهن والله مستمتعات بمتع زائلات ثم سائرات إلى ما قدمن من أعمال عند الله. فالحذر الحذر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تعاونوا على الخير وتناصحوا به، أصلحوا بيوتكم تصلح أفرادكم ومجتمعكم، أصلحوا سرائركم تفوزوا برضا ربكم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اليوم فرح بطاعة، وغدا فرح بلقاء الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاواتنا وذكرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل على أعمالنا الصالحة خاتما لا يفض حتى نلقى ذلك عندك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أدم علينا الأمن والأمان، اللهم أدم علينا الأمن والأمان، اللهم أدم علينا الألفة والمحبة يا رحمن. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وصل اللهم على نبينا محمد.